درجة الأولى في الجنة. طيب ما الجنة معلوم إنها 100 درجة كما وردت في الآثار. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا زعيم ببيت في الدرجة الثانية في الدرجة الثالثة، لا، قال في الأخير أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومستحيل أن يكون هناك حسن خلق مع الكذب، مستحيل، لأن صفات حسن الخلق كلها صدق، الوفاء بالوعد يصله مش صدق، أداء الأمانة ما يصله مش صدق، وعكسهن كذب، خلف الوعد كذب وخيانة الأمانة كذب. فإذا الصدق يوصل الإنسان إلى حسن الخلق، يأخذ بيده إلى حسن الخلق. فالحديث هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم نقطة بداية، يقول لك شوف نقطة البداية المزاح، يبدأ واحد يكذب بالمزاح وانه تحصله من ودخل له سوق ثاني، لكن مشى على طول مع الصدق، الصدق هذا سيرقيه إلى أن يصل إلى حسن الخلق، إلى أن يصل إلى حسن الخلق. هذه بعض أسباب الكذب، ولعلها أكثرها شيوعا. يعني في برضو ثلاثة كذا ربي ما يعبرهنش يوم القيامة، لاحظوا الخطأ غير المبرر. برضو حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، من هم؟ أول واحد ملك كذاب. ليش تكذب؟ أنت ملك. دحين لو كذب واحد خائف، زي ما قلنا إنه المبرر الأول خوف، خائف يحبسه، تقول قد عنده مبرر مسكين، مع إنه ما فيش خلاف إنه الكذب خطيئة يعني، لكن ملك ويكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كذب غير مبرر. الثاني شيخ زاني، واحد قد حالت أبو حالة ما يقيم منه حتى الإبر وهو مكانه يناخش، شيخ زاني. والثالث عائل متكبر، فقير متكبر. فإذا أخطر حاجة أن يصل الإنسان إلى أنه يكذب كذب غير مبرر، وهذه من علية القوم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. إذن الجزء الأول من الموضوع تبين لنا إذن أنه أيش اللي يخلي الواحد يكذب، هذه المعاني اللي تخلي الواحد يكذب، خوف وشعور بنقص، يشتي ومشي سلعته، مزاح، هذه كلها أسباب تخلي الواحد يصل إلى أنه يكذب. طيب ما هي عواقب الكذب؟ عرفنا أسباب الكذب إيش، ما هي عواقب الكذب؟ لاحظوا في آية في كتاب الله تقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وفي آية أخرى كاذب كفار، لا يهدي. طيب إيش القصة؟ هذه عقوبة بالمثل. كيف عقوبة بالمثل؟ أصلا الكذاب يضلل عقول الآخرين، المعلومة الكاذبة لما تعطى لآخر تضلل عقله. وأنا أضرب لي مثال بسيط، يعني أي مكان أضرب لي هذا المثال، أقول طيب إحنا الآن جالسين بهذا المكان وجاء واحد للباب وقال لهم مثلا فلان موجود، وهو موجود في المجلس، وقام أعطوه واحد معلومة كاذبة، قال له لا مش موجود، وبدأ الرجل يبحث من وراء الباب، لو بحث الأرض كلها مش حصلهش، عنده أقمار صناعية، عنده اللي يكون. ليش؟ لأنه بنى بحثه على معلومة كاذبة. فتروا إذن إنه المعلومة الكاذبة تضلل العقول، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يعاقب هذه العقوبة. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فهذه هنا لازم يدرك واحد خطورة الكذب، لأنه في بعض الناس يسمع مثل هذه المحاضرة يقول لك يا أخي نحن ما كناش دارين إنه الكذب كذا. طيب هذه آيات وأحاديث، كيف ما كناش دارين؟ إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، كلام واضح، والمبرر أيضا واضح، حيث لأنه الكذاب يضلل العقول الآخرين بإعطائهم معلومات كاذبة.